ولقيت الديك والكتاب تبقى الحكاية زي القرد ما قال لي، ويبقى ربنا أكرمني أفتح الكتاب وأذبح الديك وأخلص حبيبتي يا حبيبتي. وادي الدولاب ده صحيح، الكتاب اهو والديك بيصيح. تقول كاك ما تقول كاك، ربنا يصبرك على ما بلاك. تعال ادي الكتاب وانت بسم الله. الله اكبر. الله الله مالكو انت بتعمل ايه؟ ما تخافيش ما تخافيش، السحر اللي معمول لك خلاص انا بطلته. ده انت اللي حركته. انت خايفه من ايه؟ ليه الكتاب فتحته والديك ذبحته؟ ليه تعملها فيا وانت حبيبي؟ انت مش فهماني. انت اللي مش فهمني، انت سلبتني الجلبار يخطفني. جلبار ايه؟ مانجو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مانجو مانجو مانجو هتروحي مني فين؟ اخسع يا لعين. انتوا غلبتوني مره وانا غلبتكم مره، لكن نبادي هخطفك من بلاد بره للدبان الازرق ما يعرف لكيش طريق بره. يلا مانجو مانجو مانجو مانجو. ايه في ايه في ايه؟ بس عاوري مانجو مانجو. مالها مانجو؟ العفريت خطفها وطار. كل بحر مانجو طالت مانجو. خاكي مين اللي فتح الدولاب؟ يا ريتني ما كنت فتحته. ده الديك مذبوح كمان. يا ريتني ما كنت ذبحته. انت اللي خليته يخطف بنتي. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اقتلوني. ايه مش غريب منك؟ انا استاهل كل اللي جرالي. يا ربي بنتي يا مولاي. انت هنا تعمل ايه؟ أقعد هنا ليه؟ مستني ايه؟ ده انا شملان يا سيدي. اخرج من بيتي. طيب بس اخرج من بيتي. تعال يا سيد شملان. خدوه تعال، خدوه من قدامي، خدوه من قدامي، مش عاوز اشوفه تاني. فكنش عشبي يا نادم. تعال من هنا يا سيد شملان. انا غلبان تعبان. وانت ليه بس تعمل كده يا ابني؟ القرد هو اللي قال لي. سلامة عقلك، قرد ايه اللي قال لك؟ القرد اللي كان عندي. لا حول الله يا ربي. يا انت تعبان يا ابني. اسندني. طيب اسندني. استنى استنى تعال. بس اقعد. انا عارف كنت بتذبح الديك وتفتح الكتاب ليه. انا فهمت اني لو ذبحت الديك هخلصها. ده هو الرصد اللي كان حارسها، فلما راح نزل جل بهار خطفها. لكن ازاي القرد يخدعني؟ قرد ايه يا ابني؟ انت مش مصدقني؟ دي حكايه بقالها سنتين، لكن هما كمان غلطانين. اللي هما مين؟ الامير والاميره. ونبهوا علينا ما نجيبش سيرة. سيرة ايه؟ دي حكاية، احنا شفنا بعضها وسمعنا بعضها، واللي شفناه خلانا نصدق اللي سمعناه. ايه سبحان من يعلم وشه فين. اللي هو مين؟ ابو تراب، زي ما يكون دلوقتي هو قدامي وهو عمال بيقول لنا يا ولادي يا ولادي يا ولادي. الحكاية مش حكاية الليلادي، العفريت اللي شفتوه دلوقت ملك جبار من العفاريت الأشرار، اسمه الملك جلبهار. الجن ابتدي عليه ليل ونهار لأنه مفتري جبار